فداه وروحي فداه لآخر يوم بحياتي أنا أهواه. عيني فداه وروحي فداه لآخر يوم بحياتي أنا أهواه. لله صف تلاخينا وتصافينا ومجرحنا المشاعر بالصبر الغالي تواصينا وشو بيرتاح الصابر انت بعمري هدي يا نور عيني ما بنسالك فضلك يا نبع الحني والتصافي بلسم شافي هو شو بيحلى صلوا على من قد سما مشرفا معظما محمد خير الورى إلى العلا مكرما قد زاده رب الورى تشرفا لما سرى من بيت أم ما قد جرى يا حبيب الله يا حبيب الله جبريل ليلا جاءه في البيت شق صدره ملا الفؤاد حكمة وذاك ما أضره ثم النبي قد سرى من مكة أم القرى بالمسجد الأقصى الذي بالأنبياء تنورا صلى إمام المرسلين بالأنبياء أجمعين وذاك تعظيم له من فضل رب العالمين وبعد ذلك ارتقى نبينا بحر التقى نحو السماوات العلا بالأنبياء فيها التقى قد نال هدينا الأمين تعظيم ربنا المبين فالله ليس في السماء ذاك اعتقاد المسلمين تنزه الله الإله فما لنا رب سواه ما له جسم ولا جوارح ولا شفاء. رأى الرسول بالفؤاد إلهنا بلا امتداد، فالله ليس جوهرا ولا يرى مثل العباد. فصل يا ربي على نبينا من قد علا بوعيه وجسمه نحو السماوات العلا. فصل يا ربي على نبينا من قد علا بوعيه وجسمه نحو السماوات العلا. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. الرحاب في قلبي وعن الدنيا تخلى زاد أهل الشرك ذلا كل من عاداه خاب رسول